يعني لا يشغل نفسه الإنسان يعني صورة الكعبة يعني يراها على حقيقتها يعني بوسائل الإعلام، وقد تكون في أوراق. وأما كون الناس يعني يعملون يعني كذا مجسم هذه كعبة، هذا ما له وجه. السؤال الثاني يقول: أنا طالب علم أحاور بعض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما قمت بالرد عليهم في الإنترنت قاموا بالسب للصحابة أكثر، فهل أواصل في نقاشهم وحوارهم أم أترك ذلك؟ يقول بأنه طالب علم ويحاور بعض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وكلما قمت بالرد عليهم في الإنترنت قاموا بالسب للصحابة أكثر، فهل أواصل في حوارهم ونقاشهم أم أتركهم بسبب ذلك؟ من الخير لك أن لا تحاور من يكون في قلبه غيظا على الصحابة ويسبهم ويتكلم عليهم، وإنما عليك أن تبين الحق ولا تشغل نفسك بمحاورتهم. هل يجوز رهن السيارة؟ وهل للمرتهن أن ينتفع بها مقابل ما يشتري لها من زيت أو بنزين؟ السيارة رهنها جائز، ولكن لا يستعملها الإنسان، يعني إما أن يرهنها وهي بيد صاحبها، وإما أن يبقيها عنده دون أن يستعملها. أما كون يستعملها ويعني يدفع يصرف لها بنزين وغير ذلك، هذا ليست مثل الحيوانات التي تحتاج إلى علف، لأنها لو لم تعلف ماتت، هذه تاقف ولا تستعملها، لأن صاحب كل إنسان بيد السيارة لابد أن يعمل لها بنزين. لكن الذي فيه الرهن كونك ترهنه وتوقفه، نعم لا بأس. أما كونك تستعملها وتقول أنا أستعملها بدل الذي جاء فيه أن الشيء الذي يخشى عليه من الهلاك كالدواب التي لو لم تعلف فإنها تموت، فإنه يعلفها ويعني يستعملها في مقابل العلف، يعني يشرب حليبها أو ما إلى ذلك. أما السيارة ما تحتاج إلى يعني إلى ما يحتاج إليه من أجل الحياة كما يكون في البهائم، فأنت إذا ما تركتها مع صاحبي يستفيد منها، لكنه لا يتصرف فيها، وإنما أنت إذا انتهى، إذا حصل حل الأجل الذي به تسوى في حقك إن أعطاك، وإلا تبيعها، تأخذها وتبيعها أو توقفها عندك ولا تستعملها. يقول: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ ليس في المدينة شيء يزار إلا خمسة: مسجدان وثلاث مقابر، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. غير ذلك لا يشرع زيارته في المدينة. يقول: هل يلزم صلاة 40 صلاة في هذا المسجد لمن زار المدينة؟ لا يلزم، لأنه ورد فيه حديث ضعيف لم يثبت عن رسول عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يبقى ما أرى ما أمكنه أن يبقى دون تحديد بصلوات معلومة، لأن الحديث الذي ورد فيه هذا ضعيف لا تقوم به حجة. ما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند دفن الميت؟ عند دفن الميت لا يجوز، لا يجوز أن يقرأ شيء من القرآن في المقابر ولا عند دفن الميت. وإنما الذي ورد وهو حديث ضعيف: اقرأوا على موتاكم ياسين، والمقصود بالموتى الذي قارب الموت والذي هو في الاحتضار، لو صح فإنه يراد به هذا، لا يراد به أنه يقرأ على الموتى في المقابر أو عند الدفن، وإنما في الاحتضار ما دام على قيد الحياة، لأنه يستفيد من قراءة القرآن ما دام على قيد الحياة. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإن المقصود بالموتى الذين هم على وشك الموت والذين هم في الاحتضار، وليس المقصود أن الإنسان يأتي عند القبر ويقول قل لا إله إلا الله، وإنما يقال قل لا إله إلا الله وهو في الاحتضار وهو لا يزال على قيد الحياة. وأطلق عليه أنه ميت لأنه قريب من الموت، لأنه يعطى الشيء اسم ما يقاربه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لقنوا موتاكم فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني أن هذا الكلام يقال للمحتضر، هذا لو صح الحديث الذي هو اقرأوا على موتاكم ياسين، فإنه يراد به المحتضر ويكون مثل قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هو حديث صحيح. يقول: هل يجوز إحضار قارئ يقرأ القرآن عند أهل الميت بعد وفاته؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يعني تتخذ المآتم والقرآن يأتى به في المآتم، وإنما القرآن يستعمل في جميع الأوقات، وأما في المآتم لا يستعمل فيها القرآن. الطواف بقبر ولي صالح وطلب المدد منه، هل يعتبر هذا من الشرك؟ نعم، هذا هو الشرك، لأن سؤال غير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله هذا هو الكفر وهذا هو الشرك. والله عز وجل يقول: وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فسؤال الأموات، قضاء الحاجات، كشف الكربات، هذه لا تطلب إلا من الله، وطلبها من الأموات شرك بالله عز وجل. هل يشرع تقبيل المصحف؟ لا أعلم شيئا يدل على ذلك. الفضل في الذهاب إلى مسجد قباء وأنه بأجل عمرة، هل هذا يثبت للمرأة كذلك؟ إيه؟ هل يثبت ذلك للمرأة إذا ذهبت إلى قباء وصلت فيه؟ نعم نعم، الرجال والنساء. هل يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء لا تزور القبور، وزيارة القبور للرجال دون النساء. يقول: هل تنصحون بالبقاء لطالب العلم في المدينة مع العلم بأنه ليس له ترخيص للبقاء؟ لا يبقى إلا إذا حصل له رخصة في الإقامة. يقول: ابنتي عاصية مع الرغم بأنها تربت في بيت محافظ وملتزم، فهل أحاسب عنها أمام الله؟ احرص على هدايتها واجتهد في سلامتها من من من من الضرر في الدنيا والآخرة، احرص على هدايتها ومعاملتها المعاملة الطيبة، وبدل ما تستطيع لهدايتها ولا تتركها وتهملها فإنك مسؤول عن ذلك، لكن اجتهد أنت في هدايتها وسلامتها من العواقب الوخيمة للمعاصي في الدنيا والآخرة. هل يقبل حجر الأسود أثناء الطواف فقط أو في أي وقت؟ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل في الطواف، ولكنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبله في الطواف وفي غير الطواف. هل يجوز شرب ماء زمزم بنية الإعانة على طلب العلم؟ نعم يجوز، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لم يشرب له. وهل يجوز وضع ماء زمزم في العين؟ في العين؟ يفطر في عينه؟ نعم نعم يجوز، يجوز يستشفى به. هل للزاني توبة؟ نعم، كل مذنب له توبة، أقول كل مذنب له توبة، الشرك له توبة، والزاني والمعاصي هي كذلك من باب أولى. السؤال الثاني يقول: هل الانتماء للأحزاب الإسلامية داخل في 72 فرقة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل عمل لا يخالف الإسلام لا يجوز فعله، وأما الفرق وكونها من الفرق وأن هذه من الفرق وليس من الفرق، هذا لا يستقيم أن كل أحد يعني صار عنده انحراف في أمر من الأمور أو في منهج من المناهج أو طريقة من الطرق أو في عقيدة من العقائد، لا يقال أنهم من الثنتين وسبعين فرقة، يعني الثنتين وسبعين فرقة هي يعني أناس عندهم انحراف في في في في عقائد وفي أمور لكنها لا تصل إلى حد الكفر، لأن الثنتين والسبعين فرقة هم من من من أمة الإجابة، هم من أمة الإجابة، هم مسلمون ولكنهم منحرفون ومستحقون لعذاب النار. لكن لا يقال أن كل ما يسمع به من حزب أو نحلة يقال يدخل 72، لأن هذا يتجاوز 72. لو جمعت يعني هذه الأشياء كل الفرق التي القديمة والحديثة وأضيف إليها يعني هذه الأحزاب الجديدة يصل المئات، ما هو يعني 72. يقول هل يجوز ثم الأحزاب الأخرى المختلفة قد يكون يعني فيها شيء يصل إلى حد الكفر، وقد يكون بعضها يعني من جملة المعاصي ولا يصل إلى حد الكفر، والذين 72 فرقة هم من المسلمين لا ليسوا كفارا. نعم. هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية بسبب وجود الأعاجم؟ نعم، إذا كان كلهم أعاجم يمكن أن يكون يعني فيه شيء باللغة العربية وأكثرها باللغة لغتهم، لا سيما الشيء الذي فيه تنبيههم وتذكيرهم وأمرهم ونهيهم، ويعني لا بأس بذلك، لأن المقصود من الخطبة فهمها، فهم الخطبة. ولو ألقيت على عجم لا يتكلم العربية خطبة في العربية لصارت صيحة في واد ليس لها تأثير وليس لها فائدة، لكن كونه يصير فيه يعني شيء من ذكر الله وحمد الله والثناء عليه وما إلى ذلك باللغة العربية، ولكن الشيء الذي فيه أمرهم ونهيهم وترغيبهم وترهيبهم وحثهم بلغتهم. هل تحريم الإسبال يشمل السراويل كذلك؟ نعم، كل ما يلبس من سراويل أو أزر أو قمص أو جبب أو يعني مشالح أو غير ذلك كله يكون فيه الإسبال. يقول ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ هذه فتن فيها كثير من الناس عما هو أهم منها، وخير لهم أن يشتغلوا بالقرآن وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام أهل العلم، ولا يشغلوا أنفسهم بالشيء الذي فيه الأصوات وعشق الأصوات ومحبة الأصوات والنغمات، لا سيما إذا كانت في أصوات جماعية، لأن من الناس من يرتاح إلى هذا ولا يرتاح إلى قراءة القرآن. يقول عندنا الحكومة تأخذ مبلغا من الحاج وتعطيه إياه بعد 8 سنوات وتعطيه معه ربحا بقدر ما دفعه في أول مرة، كيف يكون بعد 8 سنوات تأخذ من الحاج؟ ما الكلام هذا؟ الحاج حج راح في سنة معينة حج يأخذ منه مبلغ ويطعق في 8 سنوات، ليش هذا؟ كيف يعني بعد 8 سنوات يعطيه؟ هذا أخذ بباطل، هذا أخذ بباطل، ولا يجوز أن يأخذ، يعني إذا كان أخذ منه من أجل يدفع له في حجه من أجل يسلم للجهات التي تقوم بتحجيجه هذا لا بأس، أما كونه يأخذ من شيء ولا يعطى إياه لبعد 8 سنوات هذا سواء لحاج أو غير حاج، إذا أخذ المال من صاحبه ولا يسلم له لبعد 8 سنوات أي فائدة للحاج في هذا؟ ولماذا يخص الحاج بهذا؟ ما أدري، يخاف أن السؤال أنه مو واضح، أو أن صاحب السؤال ما فهمه تماما أو ما أتى به تماما. يقول هل تجوز قراءة الفاتحة وشيء من القرآن عند المقبرة بعد الدعاء لهم؟ لا، زيارة القبور ما فيها إلا الدعاء لهم، ما فيها قراءة قرآن لا فاتحة ولا غيرها. وهل زيارة المقابر في أيام الأعياد في عيد الفطر والإضحى جائزة؟ تخصيصها في أوقات معينة كالعيدين أو غيرهما هذا يعني لا يسوغ إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على ذلك. هل ينفع ماء زمزم لغير المسلم أم أنه فقط للمسلمين؟ الله أعلم. هل يجوز أن يزاد على ماء زمزم حتى يشرب منه الجميع إذا كان قليلا؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، لأنه يخرج عن ماء زمزم، لأنه إذا كان قليل ماء زمزم وجاء بعده أضعاف مضاعفة ما هو ماء زمزم. يقول عند الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة هل السنة التلبية أم الاستغفار؟ التلبية هي التي تكون للحاج، والاستغفار الإنسان يستغفر بين نفسه، وأما رفع الصوت يكون بالتلبية، رفع الصوت يكون بالتلبية، كل إنسان يستغفر بينه وبين نفسه لكن ما يرفع صوته باستقبال الاستغفار، لأنه يعني ما جاء شيء يدل عليه، وإنما الصوت يرفع بالتلبية وكذلك بالتكبير. يقول سمعت من مدرس يقول إن جر الثياب التي تحت الكعبين جائز إذا لم يكن فيه خيلاء. إذا كان فيه خيلاء فهو أسوأ وشر، يعني على شر. وأما إذا تعمد إسباله، تعمد الإسبال فإنه لا شك أنه آثم، لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم أسفل من الكعبين فهو في النار. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا ينهون عن هذا ما يسألون الذي يسبل يقول هل أنت تفعل خيلاء ولا ما تفعل خيلاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرض الذي مات به وكان يزوره الناس ويثنون عليه، فزاره شاب وأثنى عليه، ولما انصرف الشاب وإذا ثوبه يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام، فردوه عليه وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أرشد إلى فائدة دنيوية وهي نقاء الثوب ووقائه، وإلى فائدة أخروية ودنيوية وهي تقوى الله عز وجل. وما قال له الرسول، ما قال له عمر هل أنت تفعل خيلاء ولا ما تفعل خيلاء، ما قال له، ما سأله أول حتى يفصل له الجواب، وإنما قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. لكن بعض شره من بعض، الذي ينوي الخيلاء أسوأ من الذي لا ينوي خيلاء. رجل عليه فدية بسبب مجاوزة الميقات من غير إحرام، وهو فقير لا يملك ثمن الهدي، فماذا عليه؟ يصوم 10 أيام. هل يجوز أخذ صور تذكارية في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ هذا الذي يفعله بعض الناس من أنه يصور بعضهم بعضا ويأخذونها تذكارية، هذا من الغلط البين، لأن هذه ليست ضرورة، والإنسان لا يستعمل الصور إلا لأمور ضرورية كالجواز وكحفيظة النفوس وقيادة السيارة، رخصة القيادة. أما غير ذلك فلا يشغل نفسه في صور لا تذكارية ولا غير تذكارية. ما حكم من لم يصلي إلا في الحج ورمضان؟ الذي لا يصلي طول السنة وإنما يحصل من في رمضان وغيره هذا كافر وليس مسلم، لأن من ترك الصلاة فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقال بين مسلمي وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يقول عندنا في المغرب العربي أناس يطوفون بالقبور ويدعونها، فكيف نتعامل معهم؟ هل يعذرون بجهلهم؟ علمهم وأخبرهم بأن هذا لا يجوز، ما تتفرج عليهم وتشوفهم يسوون الأفاعيل المنكرة ويشركون بالله عز وجل وأنت يعني تراهم وتقرهم على ذلك. أنقذهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من الظلمات إلى النور، ادعهم إلى الحق والهدى، بين لهم الضرر في ذلك وأن هذا هو الشرك بالله عز وجل. يقول يوجد رجل ذو عقيدة ومنهج سليم وله دعوة طيبة وقبول بين الناس، استطاع أن يحاضر في دراسة اختلاطية وغير كثيرا من المنكرات وقرر كتبا في التوحيد ومنابذة الشرك وضع الله له القبول، إلا أن بعض الشباب أنكروا عليه دخوله في الدراسة الاختلاطية وشهروا به ناظرين إلى حرمة الاختلاط، وهو قد غلب جانب المصالح على المفاسد وهو مؤهل لذلك، فما نصيحتكم؟ ما يصلح، ما يصلح أن الإنسان يأتي ويدرس مختلطين من رجال ونساء، فإن هذا من الأمور المنكرة ومن الأمور الخبيثة والقبيحة جدا، هذا غير سائغ ولا يجوز، وإنما عليه أنه يعني ينصح بدون هذه الطريقة، ويمكن أنه يطبع يعني كتب هذا الذي يريد أن يلقيها عليهم ويطبع ويوزع عليهم ويصل إليهم ويستفيدون منه إن استفادوا أو إن شاء الله إفادتهم. أما كونه يذهب ويختلط بهم ويعني يدرس يعني رجال ونساء مختلطين فهذا من الأمور المنكرة. يقول كنا مشتركين في بقرة أكثر من شخص، ثم أخذ كل واحد ما دفع من المال بغير علمي ولم أسق أنا الهدي إلى الآن، فماذا أفعل؟ إيش؟ كنا مشتركين في بقرة أكثر من شخص، ثم بعد ذلك أخذ كل واحد ما دفع من المال بغير علمي. وأنت ما أخذت اللي دفعت من المال؟ أين ذهب الذي دفعته؟ فإذا كان أخذه النقود من صاحب البقرة وأنت يعني أخذه أصحابك وأنت لست على علم، فإنه تعتبر ما أهديت، ولكن يمكنك أنك تتدارك وتقضي. نعم. يقول اليوم في البقيع بعد صلاة العصر عند دفن الجنازة قام صاحب الجنازة بالأذان والإقامة في أذن الميت وتلقينه الشهادة، هل هذا العمل صحيح؟ أبد، هذا عمل منكر، هذا من الأمور المنكرة، يلقن في الشهادة بعد ما مات. الرسول يقول لقن موتاكم لا إله إلا الله فإنه ما كان آخر كلام من الدنيا لا يدخل الجنة، هذا راح من الدنيا، راح وغسل وكفن وصلي عليه وراح يدفن، فيلقن بعد الموت وقال قل لا إله إلا الله بعدما مات، هذا هو الجهل بعينه. يقول هل يشرع القنوت لأهل السنة في اليمن خصوصا في دماج بأن يكف الله عنهم بأس الحوثيين؟ نعم، يجوز أن يقنت إذا كان يعني بعض المسلمين ابتلوا في يعني في ضرر من أعدائهم، وكونه يقنت لهم لأن الله يفرج عنهم وأن يكشف عنهم ضرهم، هذا سائغ شرعا، لكنه لا يقنت يعني في المساجد إلا بإذن الإمام وإذن المسؤول، وإلا كانت المساجد كلها قنوت في الليل والنهار دائما وأبدا إذا كانت الأمور مفلوتة، قد يقنت بشيء لا يحتاج إلى أن يقنت فيه. يقول أنا مقيم في المدينة، عملت عمرة مستقلة في شهر شوال وفي ذي الحجة نويت الحج بالإفراد، عملت الحج، هل علي شيء؟ لا أدري من أي بلد، هل هو اعتمر ورجع إلى بلده ثم أحرم بالإفراد؟ إذا كان كذلك لا بأس، لأن من أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده ما عنده تمتع، وإنما التمتع إذا كان لم يرجع إلى بلده. يقول بارك الله فيكم، ما قولكم في القصيدة المسماة بالبردة، هل يجوز قراءتها في المأتم والحفلات الدينية؟ لا، ما يجوز أبدا، لا تقرأ البردة، قصيدة البردة لا تقرأ، وقصيدة البردة فيها يعني أبيات جميلة وأبيات سيئة في غاية السوء، يعني من الكلمات الجميلة فيها قوله والنفس كالطفل إن تحمله شب على حب الرضاع وإن لم تفطمه ينفطم، وكذلك وصفها الصحابة كأنهم في ظهور الخير نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم، وأسوأ شيء فيها ما قاله في قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه أبيات من أسوأ الأبيات، لأن هذه أمور لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى. وأنا قلت عند البيت الأول لو قال يا خالق الخلق خاطب الله لكان كلامه صحيحا، لو قال بدل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به قال يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي، هذا كلام صحيح لأنه مضاف إلى الله عز وجل. وأما كونه يقول هذا للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يسوء. وكذلك قوله في آخره فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم ما ليس كل ما في اللوح يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم. قيام الساعة الرسول لا يعرف متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة هذا اختص الله بعلمه وهو موجود في اللوح المحفوظ، ولا يعلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنه إذا سئل عن قيام الساعة إما أن يشير بأمارة من أماراتها أو يقلب السؤال على السائل فيرشده إلى ما هو الأولى، كان يقول ماذا أعددت لها. أما كون الإنسان يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام وأن اللوح والقلم من علمه، علم اللوح والقلم من علمه، اللوح الذي في اللوح ما ليس كله يعرف به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينقص من قدره صلى الله عليه وسلم، لأنه الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب. وقد قال الله عز وجل قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله هو الذي يعلم الغيوب سبحانه وتعالى، ويطلع ما شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. وهناك أمور الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا ما كان يعلمها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إذا جاءه الخصمان يقول أنت محق وأنت مبطل، لو كان يعلم الغيب، لكنه لا يعلم الغيب، ولهذا قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، يعني أقوى في الحجة فيقضي له على نحو ما يسمع. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما فقدوا العقد وكانوا في سفر، وكانت عائشة فقدت عقدا لها وكانوا أرادوا أن يرتحلوا فأخبرت بأن عقدها مفقود، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يبقوا يبحثون عنه، وبعد ما بحثوا ولم يجدوه ثم جاء وقت الصلاة الفجر شرع التيمم وكان ليس معهم ماء، ثم بعد ذلك ارتحلوا، ولما ارتحلوا وإذا العقد تحت الجمل الذي تركبه عائشة. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقال لما قال فقال خذوهم تحت الجمل، خذوهم تحت الجمل نمشي، لكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وليس هذا نقصا في حقه، بل هو أكمل الناس وخير الناس وأفضل الناس، لكن علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى. يقول عندنا في المغرب يصلون الفجر قبل وقته، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت؟ أنا ما أدري عن الحقيقة، حتى عندنا في ناس يقولون نصلي قبل الوقت، حتى عندنا موجود هنا، والمفتي أرسل يعني لجان للبر يبحثون وما وجدوا شيئا من هذا، فأنا ما أدري، أخاف اللي عندكم مثل اللي عندنا. يقول نحن جماعة من المسلمين في فرنسا ولدينا مشروع بناء مسجد، فتأتينا أموال منها الحلال ومنها أموال ربوية، فهل يجوز بهذه الأموال الربوية أن نبني دورات المياه والمراحيض؟ نعم، وأن نشتري نعم ابن دورات المياه والمراحيض من الأموال الربوية. يقول أنهيت مناسك الحج ونويت السفر بعد صلاة العشاء فطفت طواف الوداع ثم خرجت للسفر فلم يتيسر لي فبت ثم صليت الفجر ثم سافرت، هل علي شيء؟ نعم، إذا كانك طفت في أول ليل وبت وسافرت في آخره فإن عليك أن تعيد الطواف، عليك أن تعيد الطواف، إلا إذا كنت ما بت ولكنك جالس تنتظر السيارة، كل لحظة تقول جاء السيارة، واستمر عدم وجودها حتى مضى وقت طويل لا يؤثر، ليس عليك. أما كونك يعني عارف أنك لن تسافر الآن وأنك لن تسافر للصباح ثم نمت، يعني معنى ذلك أنك بت بعدما ودعت وكان عليك أن تعيد الطواف. يقول: وهل إذا صمت 10 أيام احتياطا يسقط عني الكفارة؟ أو لا، ما يصوم الإنسان احتياطا، الإنسان إذا كان عليه نقص يكمل النقص، وقد يكون عليه نقصين، قد يكون ترك واجبين فيكون عليه 20 يوم بدل 10 أيام، فالإنسان لا يفعل شيء يعني من أجل الاحتياط، بل إذا كان عليه نقص ويحتاج إلى جبر يحتاج إلى كفارة يأتي بذلك. هذا يقول: طفت للوداع بعد العشاء على أساس أننا سنسافر بعد الفجر مباشرة، ولكن لم يأتي الباص إلا الساعة 8:30، هل يصح عملي؟ أنت لم تطف في العشاء وأنكم لن تسافروا إلا الفجر، معناه أنكم ستبيتون، معناه عارفين أنكم ستبيتون، ودعوا قبل الفجر. يقول: قصصت أحد أظفاري قبل دخولي بالإحرام ولم أكمل قصة، وفي يوم عرفة انكسر بقيته رغما عني بدون قصد، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. يقول: أنا حاج ولم أطوف طواف الوداع، أنا في المدينة، هل أرجع وأطوف طواف الوداع؟ لا يغنيك ولا ينفعك أن ترجع، لأنك خرجت غير مودع فوجبت علي فلزمتك الفدية. يسأل عن صحة حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يصير لكع بن لكع من أحسن الناس. ما تذكر فيه، ورد في حديث في يكون أسعد الناس لكع بن لكع، لكن ما تذكر لفظه، وأن لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، ما لا أذكر، لا أدري. بعض الناس يطوفون الحجاج بعربات الحرم ويأخذون أجرا على ذلك. إيش؟ بعض الناس يطوفون الحجاج بعربات الحرم. بعربات، أيوة، بالعربات، أيوة. ويأخذون أجرا على ذلك، فما حكم المال؟ الإنسان لا، ليس له أن يأتي يعني للحرم ويأخذ عرباته على أساس أنها يبي يطوف ثم يروح يطوف الناس، لأن هذا لا يوافق عليه الحرم، لا يوافق عليه المسؤولون في الحرم، وإنما عليه أن يخبرهم بفعله، فإن أذنوا له فعل وإن لم يأذنوا له لا يأخذ. يقول: إذا رجع الحاج إلى بلده وبعد رجوعه عرف أن عليه دم، فمتى يذبح؟ يوصي. هل له مدة معينة؟ يوصي أبدا، ليس له مدة، يوصي يعني أحد يذهب إلى الحرم ويقوم بهذه المهمة نيابة عنه. يقول: هل يجوز السلام على النساء المحارم في الوجه أو باليد؟ المصافحة النساء ويعني لا بأس بذلك، وإذا كان يخشى فتنة، لأن الفتنة قد تكون حتى مع المحارم من بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، فيكفي أنه يصافح. يقول: أديت عمرة عن الوالدة بعد الحج لكن نسيت فلم أقصر شعري، تذكرته الآن، ما الحكم؟ اعمل فدية. هل العلة في القصر النسك أم السفر؟ بالنسبة لأهل الآفاق السفر، وأما بالنسبة لأهل مكة النسك، لأن أهل مكة لا يعتبر سفر ذهابهم إلى عرفات، ومع ذلك يقصرون. ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الذين حجوا من أهل مكة أن يتموا إذا صلوا مع المسافرين الذين يقصرون، فهو بالنسبة للمسافرين هو سفر، وأما بالنسبة لأهل مكة من أجل النسك لا من أجل السفر. يقول لقد بتنا، وهذا خاص بالحجاج، أما من خرج من مكة غير حاج ولا باستيابة غير محرم ولم يكن من الحجاج بل حصل للخدمة فإنه لا لا لا لا لا لا يقصر، وإنما عليه أن يتم، وإنما ترخيص الحجاج فقط. يقول لقد بتنا في عرفة ليلة يوم عرفة ثم وقفنا بها من الغد، فهل علينا شيء؟ إيش إيش إيش؟ لقد بتنا في عرفة ليلة يوم عرفة. ليلة عرفة. نعم. إيه ما في بأس أبدا، لا بأس بذلك، لأن المبيت بمنى ليس بواجب بل هو مستحب، ومن تركه لا شيء عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.